فلان أقوى الناس، تمييز لماذا؟ لأن اسم التفضيل يضيف إليه. فلان أقوى الناس جسما، تمييز جسما، لأنه لم يضف إليه اسم التفضيل، فصار الآن الحمد لله المسألة واضحة. طيب، فيها أيضا نوع رابع خامس ما ذكره المؤلف، وهو ما دل على امتلاء، ما دل على امتلاء، مثل قوله تعالى: لو أن لهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز، لأنها فسرت هذا الملء ما هو ملء الأرض، إيش؟ ترابا، شجرا، بناء، لا ذهبا، فما جاء بعد ملء فهو ايش؟ تمييز، فهو تمييز. وامثلته كثيره في القران وغير القران. طيب، نريد من الاخ بندر ان ياتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرت، اترك طابه، وكل لمزة المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا. أنعم زيد علما، إيش؟ أنعم زيد علما، شلون أنعم زيد علما؟ ما جعلها أهمها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حسن زيد علما نعم، وانا ما قلت خلقا، لا بس علما، ما هي عادة يقال العلم حسن، كثر لا بس، غزر الخلق اللي قال حسن كلها بس، بارك الله فيك، اياك والجدل. حسن زيد خلق، وش التقدير؟ حسن خلق زيد، صح، اعرف حسن زيد خلقا، حسن الماضي مبني على المجهول، الآن لما زيد مبني على المجهول من طرف كلام، هو مبني للفاعل ولا للمفعول؟ ما كسر. طيب، إذن علم المجهول لأنه مكسور ما قبل الآخر. سلام، سمع زيد قراءة أخيه، سمع إيه، لكن مبني لإيش؟ مكسور ما قبل الآخر، والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني للمجهول. نعم، أو هذا الشاذ، الشاذ باحث منه. إيش تقولون يا جماعة؟ لازم نضم الأول يا أخي. طيب، على كل حال، حسن نعم، نعم، خلقا حسن الأخ، اي نعم، هات تمييز محول عن مفعول به. المفعول به، المفعول به. طيب، نعم، أو سأل مجرما ضربا، إيش؟ سأل مجرما، أو سأل المجرم ضربا، يعني أو سأل ضرب المجرم، اغلبها، نعم فصل. نعم متصل ولا منفصل؟ نعم طيب محول به. طيب تمييز محول عن المفعول به منصوب بالفتح الظاهر. احسن. اين هو المؤلف جاب اشتريت طيب اعرفها نعم فعل ماضي تجي عن سكون الاتصال اذا لم يقع متحرك. نعم فتاه ضمير متصل الذي عظم فيه في رفع فاعل. نعم خمسين مفعول به منصوب وعلى نصبه لا وعن تفسيرها كتفه وعن تفسيرها. نعم نعم وقلما ها أفصل في المفعول به خمسين قلت نعم. به مفعول نعم وعن تفسير بها. نعم لأنه هل ينيابة عن إيش؟ هل ينيابة عن كثرة عن كسرة لأنه لأنه أول شيء نيابة عن فتحة وغنيابة عن كسرة والصواب عن فتحة. نعم لأنه ملحق نيابة عن فتحة. نعم يلا كمل يا قلما والنون النون هو كما تميز المفضل. نعم وقلما تميز منصوب على فكرة الظاهر على طيب زيد أكرم الناس أكرم الناس زيد أكرم الناس ها طيب هذا ما صار تميز لأنه أضيف عليه نعم اسم التفضيل لو وضفنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون نسبا؟ النسبة تكون تمييز لأنه ما أضيف إليها أكرم لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس إيه قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم. طيب انتهى؟ لا زين الأعداد 21 و22 23 31 91 نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 لا لا من مرتب لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب بالنسبة للمعدد المرتب بالنسبة للتذكير والتأمين مع المميز يعني ما ذكرنا ما ودي نطول عليه لا سيارين فايدة ما ودي أنطبر عليكم لأن الحين بعض الناس ما يعرف ولا يمثل الحين كيف ندو خلاص كيف الثاني لكن إذا شئتم بحثنا يعني ما يجب منها من ثلاثة إلى تسعة وكذلك أيضا مئة وألف مليون كل هذه شوف الأعداد المركبة وتسع وأخوات هذا منصوب. طيب انتهى ما هو الخامس؟ ما دل على الامتلاء امتلاء مثل أخذتها يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا يعني ملء ذهبا في الوقت الحاضر ما حصل اشتريت ملء الصاع برا اعرفها ملء طيب مفروض بالإضافة على مجرد نعم برا طيب صار الأنواع الآن خمسة طيب قول يا أخ علي تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا نعم وهبت 11 كتابا أيهم هم 9 ولا 10 جميعا لأنه مركب طيب محمد نعم كتابا من داد أقول أنه منصوب أن نصب الفتحة منع من ظهورها فتح وين المقدرة على المقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسر المناسبة للياء عند ضرب منصوب الضربي وأن نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة حرف طيب عند مضاف والياء ضمير مبني على ضمير مضاف اليه مبني على عندي مبني على الجر مبني على الاضافه ومحل الشركه عندي مبني على السكون في محل جر نعم تمام 100 عندي 100 درهم انتهينا من عندي 100 عندي 100 عدنا كما تحب محمد عند وين جاء المشروع ما نقول يا المشروع خبر مقدم 100 نعم ثم ضارب في آخر كم من عدد 100 درهم التمييز التمييز هو الاسم المنصوب وهذا يقول 100 درهم من تأمل طيب إذا معذور يلا محمد كمل 100 درهم عندي 100 درهم

وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الاستثناء لغة واصطلاحا؟ خالد. لا، ليس من الرجوع. أنت أمس رأيتني ماذا أفعل في السلك؟ مأخوذ من الثاني. ها؟ الثاني. نعم، مأخوذ من الثاني. طيب. صراحة. لا. أخذ بعض القوم. بعض القوم من جميع. لأن استثناء قد لا يكون في قوم. هذا عبارة عن كل أخذ بعض من كل. ما رجعت يا خالد، راجع يا ابني، ترى إذا ما رجعت كل وقت كل درس وقته ضاع عليك، لأن تكثر عليك الدروس ثم تضيع. إبراهيم. نعم أحسنت، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتهم. طيب، مثل آدم للاستثناء. جاء القوم كلهم إلا محمد. جاء القوم كلهم إلا محمدا، صح، إلا محمد استثناء. أخرجنا محمد من القوم وهو كان في الأول منه. نعم. أي مخ. لا. طيب. الاستثناء بإلا له ثلاث حالات. إذا كان الكلام تاما موجب. نعم. وإذا كان الكلام. تصدق. فما الحكم؟ الحكم ينصب على الاستثناء. أحسنت. الأخ. نعم، منفيا. ها. نعم، على الاستثناء. طيب، يرى رشاد إذا كان ناقصا أظن ما وصلنا. طيب، مثل عبد الوهاب لما إذا كان الكلام تاما موجبا، وبين لي قبل ذلك ما معنى تام وما معنى موجب. ما حضرت؟ أي عبد الرحمن، ما معنى تام؟ لا يكون تاما مستثنى والمستثنى خطأ. خطأ. أحسنت، معنى التام من الجملة أخذ جميع أركان. وما الموجب يا عبد الرحمن؟ الموجب ألا يكون لا يكون مصحوبا. طيب، كما الحكم حينئذ؟ إن كان تاما موجبا يجب النص. المثال. قام القوم إلا زيدا. إلا زيدا. طيب، هل يجوز أن يقول القائل قام القوم إلا زيد؟ لا يجوز. طيب، أعدت قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا منصوب على الاستثناء. طيب، يرى القسم الثالث أو الحالة الثالثة. يقول مؤلف حنا أظننا نبهنا على لغة الحجازيين في التام غير الموجب، وقلنا إن لغة الحجازيين فيما إذا كان الاستثناء منقطعا

اي نعم صحيح اعربه ما نافيه نعم رأيت ضمير مبني على الضم في محل رفع الفاعل. نعم. ضمير إيش؟ ضمير متصل. نعم. مبني على الضم في محل رفع الفاعل. نعم. وغيره ألف سكنة. لا. أما إذا الكلام اللي قبل الآن مش وتام ولا غير تام؟ إذن على حسب العوام. غير نعم انتبهوا يا جماعه غير مفعول به منصوب وعلامه الفتح الظاهر على اخره نعم غير مضاف وزيد مضاف اليه نعم مجرور بايش نعم وعلامه الفتح ما ضرب القوم غير زيد غير ايش زيد بالجر شيء غير زيد إيه لأن المستثنى بغير مجرور لا غير كفنا غير وسوى وسوى وسوى كل المستثنى بها ها مجرور ما كفين همه طيب الآن ما قام القوم غير حرك غير غير تحريك آخر غير غير كيف من جدك بدل من هل تعمل عمل المستثنى بإلا؟ إلا طيب إذا بدل من القوم من القوم مش تقول يا جماعة أحسن يلا أعربه على الوجهين ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد ما نافية نعم قام فعل ماضي سمعت سمع على ما رأي القوم قام مطلقهم الظاهر على فيه نعم غير غير بدل من القوم وبدل بدل مرفوع مرفوع زيد وهو وعلامة رفعه وعلامة القوم لا غير أنت ولا مرفوع الضم الظاهر على غير وهو مضاف وزيد مضاف مجرور بالإضافة هذا على الوجه الأول وعلامة جر وعلامة جر كسر الظاهر على غير طيب الوجه الآخر دع الوجه الآخر للآخر اي نعم ما قام القوم غير زيد ما نافية نعم القوم قام قام فعل ماضي نعم مبني على الفتح نعم القوم القوم مفعول به كيف القوم مفعول به ولا فاعل فاعل فاعل لأنه هم اللي قاموا نعم نعم غير غير غير غير زيد غير زيد غير أداة استثناء أداة استثناء منصوب منصوب على الاستثناء منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة نعم غير مضاف غير زيد غير زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره نعم طيب والله تحتاجون الى تمرين ها صوركم فاهمين مره هنا الاستثناء بإلا مفهوم عندكم زين مفهوم ما في اشكال اذا ذكر المستثنى والمستثنى من فهو تام تام موجب اذا ما في نفي فان كان في نفي فهو تام من إذا لم يذكر المستثنى فهو ناقص تمام طيب إذا كان تاما موجبا وجب النصب إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل فهمتم هذا زين هذا الحكم ركبوه على الأربعة اللي هي غير وسوى وسوى وسوى على نفس غير ما اللي بعدها غير إذا كان الذي قبلها تاما موجبا وجب نصبها على الاستثناء إذا كان تاما منفيا جاز فيه الوجهان إذا كان ناقصا فعلى حسب الأوان هذا باعتبار لفظ غير وسوى وسوى أما الذي بعدها فهو مجرور دائما المؤلف يقول فهو مجرور لا غير مجرور دائما في إشكال هذا؟ بقى خالة وعادة وحاشا يجوز فيها الجر والنصب ما لم تتقدمها ما فيتعين النصب. واضح ما في إشكال إن شاء الله. نعم فيها النصب والجر. فإن اقترنت بها ما فهي منصوبة لا غير، فالمستثنى منصوب لا غير، وإن تجردت من ما جاز الوجهان النصب والجر. تمام. طيب أما بالنسبة لهذه الأدوات نفسها فهي إن نصبت ما بعدها أفعال وإن جرت ما بعدها حروف، حروف جر زين ولا لا؟ طيب إذا قلت يا خالد قام القوم ما خلا زيد فما يجوز في زيد؟ ما خلا زيد، ما خلا زيد ولا يجوز زيد. طيب اعرف قام القوم، قام فعل الماضي مبني على الفتح فعل بس خلاص مبني على الفتح القوم فعل مبني على الفتح فعل الظهر على نعم نافي مصدرية. ترى من اللي قال انه كسب عندكم منها نافية؟ الا مثلنا ما خلى الله خطأ. ايش هو نافي؟ هو غلط غلط مصدرية ما مصدرية. يلا ما خلى خلى بس لا فعل ماضي خلى فعل ماضي بالاستثناء مفعول على المفعول. لا فعل ماضي مو يخفى مبني على السكون ما هو مبني على السكون الا مع ضمير رفع متحرك ما هو اللي اخر الف والالف مهم مرفوع ها ما الف او الالف ما هو مضموم اذا على فتحه مقدم لان فعل الماضي يبنى اما على السكون مع ضمير رفع المتحرك واما على الضم مع واو الجماعه وما عدا ذلك على الفتح اذا خلا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على اخر ها منع من ظهورها التعب. طيب والفاعل المستتر وجوبا تقديره هو نعم زيدا زيدا مفعول به منصوب لا متنس به فتح الظهر على صح. طيب قام القوم ما خلا زيد أربع مثال وشو ما زيد ما خلا زيد نعم هذا طيب. هذا المثال نعم هل هو صحيح أو غير صحيح؟ تصدق يا جماعة ليش؟ لأن ما إذا دخلت على الخلاء فيجب نصب الإدالة إذا نصوبه قام القوم ما خلا زيدا تعرف قام فعل ماضي مبني على فتح مخلى لون الاعراب القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على اخره ما نافية كيف نافية؟ ما نافية ما مصدرية زيدا خلا خلا فعل ماضي كيف لا يا أخي صفر يا جماعة الرجل الظاهر بن سارح متعدي يمكن البحر الأحمر لأن خارج معرفة توحنا معلمين نفس المثال أي ما في شك في الماضي لكن ما نبي الفاعل حتى مش الفعل مش إعراب اسمي يا أخي أنت بتعرف لأنك عرفت من قبل نعم وش آخره لا وش آخر هذا الفعل الألف يكون مبني على الفتح أنا ما سمعت إعراب خالد، لماذا؟ طيب الجارة على على إيش؟ فعل ماضي على إيش؟ على الألف من المضيفية كعب. كمل يا أخواني، هذه ما هي مشكلة، لأن خالها معروف من آخر ألف، وهو فعل ماضي، والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وعلى الضم مع واو الجماعة، والباقي على الفتح، إما فتحة ظاهرة كضربة أو مقدرة كرمى وعدى وخلا وحاشا. نعم. نعم. منع من ظهورها. نعم. والفاعل. زيدا مفعولا به مفعولا تليق بالنصب بالرفع. نعم. صحيح يا جماعة. طيب في عدا المستثنى بعدا يعني. اي نعم. ها مش حكمه اذا كانت مسبوقة بماء؟ طيب واذا كانت مجردة؟ احسنت، مثل لها مجردة. رأيت القوم على زيد. تعرف على وش الجر؟ رأيت القوم على زيد. رأيت فعل الفاعل باء فعل ماضي من السكون المتصارع بين المتحرك ابراهيم الحدي. انتبه. نعم. تاء ضمير متصل بعظمه مفعول رفع الفاعل القوم مفعول به منصوب على المسكوت الظاهر على قيده على فعل اعلى هنا جر. حرف جر. نعم. مبني طبيعة السكين. طيب. زيد اسم مجرور بعدا عن جر مضارع. اسم مجرور بعدا وعن جر كسوار في آخره. ها؟ طيب. يقول مالك وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. طيب يا خالد حاشا. وش تقول فيها في المستثنى بالحاشي؟ بكل حال ما حضرت ما عدا وقال ان اذا سبقتها ماء المصدريه فان يجب النصب. نعم. واما اذا لم تسبقها هذه الماء المصدريه فانه يجب. لا هذه الماء هذه ما هي ماء المصدرية. نعم. لما سبقت المال المصدرية فإنه يجوز الجر والنصب. أحسنت. صح. مثل لها مجرورة. أكل القوم. نعم. خلى زيد. حن نقول خلى ولا حاشا اللي أعطناه. حاشا زيد. حاشا زيد. طيب. لا يبقى. أكل فعل ماضي مبني على حاشا يا شيخ. ها؟ حاشا. ايش؟ مبني على الفتح الظاهر. اي. مبني؟ حاشا لا من هي بالحضر. اكل نعم صح. حاشا حق جر. نعم. زيد من اسم مجرور بحرف جر وعلامة جر. بحاشا. بحاشا وعلامة جر الفتح الظاهر في آخره. تمام صح. طيب صح. طيب اذا المستثنى بحاشا وعدا وخلا لنا فيه نظران. النظر الاول في المستثنى، يجوز فيه الوجهان ما لم تقرن بما المصدرية، فإن قرنت بما المصدرية تعين النص، وإلا جاز الوجهان النص والجر. هذا باعتبار ما بعدها. أما باعتبارها هي فهي إن نصب ما بعدها فهي أفعال، وإن جر ما بعدها فهي حروف جر. نعم إيه نعم نعم أفهم به دائما. طيب نعم الجملة هذه كلها في محل نصب على المصدرية على الاستثناء، لأن يقول ما عدا زيدا مثلا متجاوزين زيدا. نعم إيه معلوم، لأن هم النحويون عجزوا أن يكونوا من هذه مصدرا من لفظها، فأخذوا بالمعنى والحقيقة أنه أنه لو قيل أن العرب هكذا نطقوا وقالوا ما عدا زيدا في حالة ما في وجود ما وما عدا زيد